يقول ماذا يقصد صاحب الحاشية على الروض بهذه الأسماء؟ الشيخ هذا اصطلاح المتأخرين في كشاف القناع وفي غيره، إذا قالوا الشيخ المراد به شيخ الإسلام، وفي الحاشية تبع فيه صاحب الكشاف، إذا قال الشيخ المراد بذلك شيخ الإسلام، وإذا قال شيخنا يقصد بذلك الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله. يقول تقي الدين هو شيخ الإسلام، وهذه العبارة يكثر ذكرها في الفروع والمبدع والإنصاف، فهو ينقل منهم ويضع ما قالوا. قال أبو الفداء قليل ذكره لأبي الفداء، لكن الغالب إن ذكر أبو الفداء المقصود به ابن كثير. يقول في الشرح، إذا قال الشرح مراد به الشرح الكبير لابن قدامة ابن أخ صاحب المغني، يعني هو يقول صاحب المغني يا عم. والفرق بين المغني والشرح الكبير، المغني على شرح مختصر الخراقي، الشرح الكبير على المقنع، والزاد مختصر من المقنع. ويتميز الشرح الكبير عن المغني بأن ترتيبه على ترتيب المتأخرين، فأي مسألة تريدها في الزاد تجد ترتيبها في الشرح الكبير على ترتيب الزاد، أما المغني قد يختلف لأن ترتيبه على مختصر الخرقي، والخرقي هو من أقدم أو أقدم مصنف على مذهب الحنابلة لمتن، وهو متن صغير وشرح مقدام في المتن الكبير. وقال المقدم يا صاحب الشرح الكبير وربما زدت عليه زيادات يا على المغني، وهي قليلة، لكن الغالب أن ما في الشرح الكبير هو نسخة مما في المغني، لا بحروفه ينقل، بحروفه مئات الصفحات لا يزيد فيها ولا ينقص، لكن رتبه على ترتيب المقنع وأحيانا يزيد. فإذا قيل لماذا الشراح يقولون الشرح ولا يقولون في المغني؟ لأن أسهل في الرجوع في الشرح على ترتيب المقنع وعلى ترتيب الإقناع وعلى ترتيب منتهى الإرادات، فترتيبها واحد، لذلك طبع سواء الشرح الكبير والإنصاف والمقنع في مجلد واحد لأن ترتيبها سواء. يقول ما معنى بقسطها؟ قسطها يعني بنصيبها، يعني عندها 3 ساعات باع وحدة، هذا القسط السلعة، يعني قسط الصفقة، هذه الصفقة 3 ساعات، واحد منها قسط وثنتين قسط، ولو باعها جميعا لقلنا باعها جميعا. أيوة. يعني شخص عنده مثلا أرض 100 متر، إذا باع جزء منها نقول هذا قسط، فالقسط هو الجزء. يقول ما معنى المرابحة؟ المرابحة مثل ما سبق لك، المرابحة يعني يقول له مثلا أبيعك عصير، أنا اشتريته بريال وأريد أن أربح منك نصف ريال، أبيعك إياه بريال ونص. فإذا كذب عليه، هو قال اشتريته من المصنع بريال، فإذا كذب عليه والمصنع باع عليه بنصف ريال وأنت بعت عليه بريال ونصف، يعني ربح المشتري كم، البائع كم، ريال. فإذا علم المشتري بأنه ربح منه ريالا كاملا له الخيار، لأنه كذب عليه، لأن قال ما ربحت منك إلا نصف ريال، وهو في الحقيقة ربح ريال، يقول له الخيار إما الإمساك، هل الإمساك بالأرش أو بدون الأرش؟ الأصل إذا قيل الإمساك هو بالأرش، هنا في خيار التخبير بالثمن يمسك ويطالب بالثمن، بالفرق يعني يمسك ويطالب بالثمن. فمثلا العصير هذا هو قال سوف أربح منك نصف ريال، فإذا علم أن الربح من نصف ريال له أن يطالب بنصف ريال، إذا علم أن الربح بريال منه له أن يطالب بالفرق، يمسك العصير ويقول أعطيني النصف. يقول لو قال البائع أعطيت في هذه السلعة بثمن كذا وهو كذا، فهل يدخل ذلك في خيار التخبير أو خيار الغبن؟ لا، أخبرناكم أمس إذا أخبر بالثمن فهو خيار التخبير بالثمن، إذا لم يخبر فهو خيار غبن. يقول إذا لم يكذب البائع في ثمن السلعة لكنه خدع في ثمن الشراء، إذا لم يكذب البائع في ثمن السلعة لكنه خدع في ثمن الشراء، ما في شوف السؤال فيه تناقض. إن لم يكذب البائع في ثمن السلعة لكن خدع في ثمن، إذا هو خدع وعرف أنه خدع يجب عليه أن يبين أنه خدع. هنا يقول هل تقبل شهادة الإخوة وذوي الأرحام؟ تقبل إلا إذا جروا إلى أنفسهم نفعا، مثل لو كان عندهم إرث فيريد أن يشهد بعضهم لبعض ترد الشهادة بينهم. يقول لو مضت هذه الصور من البيع ولم يعلم المشتري فالثمن يكون إثما مما أكل بالباطل؟ لا شك، البائع يكون أكل الثمن الباطل. يقول ولا تأكل أموالكم بينكم بالباطل. والمسلم يقول فإن صدق وبين لا بد أن يصدق، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. يقول كيف يكون الأرش في مسألة أو باع بعض الصفقة بقصدها من الثمن ويبين ذلك فهو اشتراه بسعر أقل؟ أنا أسألكم السؤال هذا كيف يكون؟ نعم خليفة، أو هذا سؤالك أنت؟ كيف يكون دلس عليه وهو وانقص المبلغ؟ يقول كيف يكون الأرش في مسألة أو باع بعض الصفقة قسطين من الثمن ولم يبين ذلك؟ يقول ها هو الحين لم أعطاه السعر للجملة، يعني لو راح المحل ثاني الساعة هذه بلقاها 120، وهو لأنه اشترى جملة ساعات اشترى 50 ساعة وباعك ساعة ب100 ريال وعند غيرك 120، ها من اللي يعطي الثاني؟ المشتري؟ لا أنت المصنف يقول لك الخيار بين الأرش، أنت الحين ربحان 20 ريال، لو رحت اشتريت من غيره إذا بعتها، إذا بعتها يصير هنا الغبن مثل ما بينا لكم، واضح؟ رب اغفر لي رب اغفر لي. يقول ليس من حق المشتري أن يرفع الأسعار كيف شاء وإذا سئل عن السعر الحقيقي خبره أم يعد هذا من الغبن؟ أولا ليس لهم الحق أن يرفع البائع السلعة بثمن فاحش، وإنما يبيعه بثمن المثل، مثلا شخص بريال عصير ما يبيع ب10 ريال، واضح لكم؟ ما يبيع بثمن فاحش. وإذا سئل عن السعر الحقيقي يجب عليه أن يخبر. لو قال مثلا ذهب الوكالة قال أريد أشتري سيارة، كم السيارة؟ ب40 ألف. طيب كم اشتريت السيارة؟ لو قال نحن اشترينا السيارة ب35 ألف، ما نربح إلا 5 آلاف. فلتبين له أن السيارة تخرج عليهم ب20 ألف ويربحون منها 20 ألف، له الخيار أن يطالب بالإمساك أو الأرش. والإسلام عظيم، يعطي كل حق حقه، ما يظلم أحد. يقول في نسخة في الزاد أو بأكثر من 8 حيلة أو لرغبة تخصها أو موسم من فاته أو بعض الصفقة، هذه الزيادات في الروت ما هو من الزاد، هذا من الأمثلة التي يمكن أن يخادع فيها البائع المشتري. يقول ما هو أوسع كتاب في الفقه الحنبلي؟ كتاب الفروع بمفلح عم المغني بن قدام وغيرهم. المغني ليس في مذهب الحنابلة وإنما مقارن، فهو مثل كتاب الحاوي الشافعية مقارن، ومثل كتاب مثل كتاب المجموع أيضا المجموع مقارن، لكن النووي رحمه الله ما أتمه. المغني كذلك مقارن، لكن من أوسع الكتب في عند الحنابلة الإنصاف. وميزة الإنصاف يحقق المذهب، يسعى يسعى أين المذهب، رواية رواية يقول لكن هذه المذهب. الفروع قريب من المغني، لكن يختلف عن المغني أنه ما يذكر الأدلة مثل ما يذكر المغني، ولا الفروع مقارن، لكن جعل مقارنته بالأحرف هاء أبو حنيفة واو هاء عند أميم مالك واو أبو حنيفة شين شافعي وهكذا يقارن، لكن بالأحرف. هذا الفروع. ولا كشاف القناع هو من أوسع الشروح والمسائل التي تذكر، لأن المصنفة وهو البهوتي كان قاضيا رحمه الله، فيضع من المسائل التي قد تقع والقاضي أو المستفتى إذا لم يجد المسألة في الكشاف لا يكاد يجدها في غيره. اسمه كشاف القناع عن متن الإقناع. يقول تاجر يشتري من شركة بالتقسيط ويبيع للناس بالقطعة بالحال، فهل هنا يصح البيع مع علم المشتري أن تاجر يشتري الجملة بالتقسيط؟ إيه ما في بس. يقول أو ممن لا تقبل شهادته له، مثل ما أخبرناكم لو شخص السلعة أتت درجت عليه بالشراء من أبيه، فلو تشخص اشتري لابد أن يخبره بأن هذه السلعة اشتراها من أبيه. يقول إن علم المشتري أن باع سلعة منجزة بسعر المؤجل ولم يعلم المشتري بذلك بعد فترة طويلة من الحكم الشرعي في حق المشتري، مثل ما أخبرنا إذا علم بعد انتهاء المهلة. بعض أهل العلم يقول ليس له ذلك، انتهى هذا هو سعرها. ونحن نقول لا، من باب العدل أن ينظر إلى سعرها حالة ويطالب بالأرش. بعض أهل العلم يقول إذا انتهى الأجل ليس له ذلك، خلاص انتهى. يقول بماذا يبدأ المسلم بطلبه للعلم؟ يعني أولا أمثالكم لا يعتبرون من المبتدئين في طلب العلم، يعني أهل العلم إذا قالوا ابتدأ الطالب يعني الذي في الابتدائي يبتدأ الآن، بدأ يقرأ يكتب يبدأ في المتون متدرجة. أما مثلكم لا، يعني إن شاء الله طلبة علم، لكن نطلب يعني نريد منكم الرسوخ في العلم. فمثلكم لو حفظ في الزاد ويشرح الزاد والبلوغ نقول هذا منهج صح، كشبهات منهج صح، الواسطية منهج صح، الطحاوية منهج صح، وهكذا. يعني مثلا لأن أقل واحد منكم في العلم أو في التعليم أقل واحد 10 سنوات، فمن كان في التعليم 10 سنوات ما نقول مبتدئ، لكن شخص الآن عمره 3 سنوات بماذا يبدأ؟ نقول يبدأ بحفظ نواقض الإسلام واحفظ القواعد الأربع واحفظ 3 الأصول، يتدرج. ومثلكم نقول يتدرج في الحفظ المتون للرسوخ. يقول أعد لنا مثال 3 ساعات في قول مصنفة وباع بعض الصفقة بقسطها من الثمن، مثل ما أخبرناكم. يعني يقول ما هو الضابط في شراء السلعة بقسطها؟ متى يحكم بأنه باع بقسطها؟ فلو باع بقريب من قسطها هل له نفس الحكم؟ نقول عرف بكم تساوي يفعل ذلك. نعم محمد. يقول ما معنى أو باعه بعض السلعة أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن؟ يعني أو باع بعض السلعة ولم يخبره بأنه اشتراها منه، أنه اشتراها جملة، هذا معنى. نعم رحمه. يقول: هل يستحب المرأة أن تؤذن وتقيم الصلاة مع ذكر الدليل؟ لا، ما يشرع. نسلم قال: فإذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما. المرأة ما تؤذن وتقيم، لو المرأة في بيتها تريد تصلي العصر تكبر مباشرة ما تقيم، خاصة الأذان والإقامة بالنساء. يقول: إذا ترافع الخصوم إلى القاضي، فهل مستحب القاضي أن يصلح أولا وإلا حكم بينهما؟ ذكر العلماء متى يلجأ الحاكم للصلح، مثل يلجأ الحاكم للصلح إذا كان من ذوي الأرحام، أو إذا لم يتبين الحق، كل شخص مع بينه ويخشى ما لا يريد أن يحلف أحدهما، أو إذا كانت المصلحة في عدم وجود الصلح، مثل إذا كان المدعى عليه معروفا بالظلم فلا يصلح بل يحكم عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما تخاصم أبي صاحب الدين عند المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليهم وفي بيته وأشار بيده، يعني أنضع الشطرة من مالك، يعني تنازل عن نصف مالك. وإذا كان يغلب على ظن القاضي أن الصلح في إسقاط لهيبة القاضي بأن أحد الطرفي الخصوم فيه معنت يرد الصلح القاضي عليه، لا يرد القاضي الصلح عليه، لأن وجود هيبة القاضي أولى. فقد يقول القاضي للخصم: تصلح على 20,000، يقول: لا، ما أريد صلحك. نقول: لا تعرض الصلح أصلا عليه، لكن تعرف فيه ملعنت. والأمور تقدر بقدرها، والقاضي يجتهد في إرجاع الحق لأصحابه. يقول: على المؤلف أراد أن يشتري في الساعة 300 ثم يبيع الساعة الواحدة 300 ويبين اشترى معها غيرها. لا، مثل ما أخبرناكم، لو اشترى ب 300 ثم باع على هذا قسطها كم 100 ولم يخبره أن اشترى بجملة، فقد يتضرر هذا في عدم زيادة الربح لو باعها. يقول: أنا طالب مهتم بقراءة التاريخ، ما هو أولا المنهج الصحيح الذي ينبغي نسلكه طالب التاريخ؟ ثم قراءتي، ثم ما هي الكتب التي ينصح بقراءتها في مجال التاريخ المسلمين؟ بداية والنهاية، الشخص لو قرأها بداية والنهاية أكثر مرة فيها علم غزير في التاريخ وغيره.